وَإِن تَكُ من الذين هادوا عصينا واسمع غير مسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو

من الرجال والنساء

ولولا فضل الله عليك لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يَا فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ومن أحسن دينا

خبيرا. يا

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

أَمَّا الَّذِينَ والله